إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، كما تعلمون أن الله عز وجل قد أوجب علينا جميعا أن نحب رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس نافلة وليس تفضلا من صاحبه، وإنما هو فريضة فرضها الله كفريضة الصلاة والصيام والحج. فما أخرج المسلمين إلى أن يحققوا هذا الحب لنبيهم عليه الصلاة والسلام، ألا ولتعلموا أنه لا حب ينفع ولا حب يستفيد منه صاحبه وينجو بسببه ويعلو عند الله ويقبل، إلا أن يكون الحب للرسول عليه الصلاة والسلام حبا شرعيا لا حبا مبتدعا. يقول الله في كتابه الكريم مبينا فريضة حب رسوله عليه الصلاة والسلام: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي الفاسقين. بيّن الله عز وجل أن حب رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون أعظم من حبنا لكل أمر من أمورنا ومن دنيانا، وأن يكون حبه مقدما على كل المحبوبات عندنا. وتوعد الله من لم يحقق ذلك بما سمعتم من أنه سيعاقبه ويعذبه، وأنه ينتظر عذاب ربنا سبحانه وتعالى. وقد امتحن الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية الكريمة، قال ربنا في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فربنا جل شأنه بين لنا أنه لا يثبت حبنا له سبحانه إلا إذا اتبعنا رسوله وإذا صرنا على منهاجه عليه الصلاة والسلام. فالحب لله ولدينه ولرسوله مفقود إذا لم يوجد الاتباع الصادق لمنهاج النبوة. وقد جاء في البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله، الآن يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ومن حديث أنس في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها المسلمون، أنتم في عصر كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الدعايات، وجد قوم يدعون أنهم يحبون رسول الله، يتبعون في دينه وفي سنته، ويدعون أن تلك البدع وتلك الضلالات هي الدليل الأعظم على حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ألا وتعلموا أنه ما هنالك قوم أحبوا رسول الله أعظم من حب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فقد جاء في البخاري وغيره عن عروة بن مسعود الثقفي، وقال هذا القول حينما كان مشركا، قال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، ولم أرى قومهم يحبونهم كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. وجاء عن أبي سفيان وقال هذا الكلام وهو في حال الشرك قبل أن يدخل في الإسلام. قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كأصحاب محمد محمدا. هذه شهادة بعض المشركين للصحابة أنهم بلغوا القمة في حب النبي عليه الصلاة والسلام. ويا ترى ماذا كان حبهم له؟ كان حبهم أعظم ما عرفوا بذلك أنهم اتبعوه عليه الصلاة والسلام. كانوا يأتمرون إذا أمرهم، وينتجرون إذا زجرهم، ويستجيبون إذا دعاهم، ويصدقون إذا أخبرهم رضي الله عنهم. صاروا معه، جاهدوا وناصروا وهاجروا وآثروا وبذلوا الأموال. هذا هو الحب الذي يرفع الله به صاحبه، والذي يدل على أن صاحبه محق، وأن صاحبه حامل خير، وأن صاحبه قد هدي إلى صراط مستقيم. فمن لم يكن على طريقة الصحابة فيما كانوا عليه من حب النبي عليه الصلاة والسلام واتباعهم له رضي الله عنهم فهو على ضلالة، وإن قال ما قال، وإن زعم ما زعم، وإن ادعى ما ادعى. أيها المسلمون، احذروا البدع التي هي سم الدين، فالبدع سم دينك، البدع حائلة بينك وبين أن تكون من رسوله، وبين أن تكون معه ومرافقا له في الآخرة، وبين أن تكون ممن ترجى له شفاعته، وممن يرجى له يوم القيامة أن يقبل عند الله. البدع أول ما تكون صغيرة وخفية عند كثير من الناس وعلى كثير من الناس. جاء عن ابن مسعود بسند صحيح إلى سليمان بن مهران أنه قال: يجيء أقوام يبتدعون مثل هذه، وأشار إلى مفصله رضي الله عنه، ثم قال: فإن تركهم الناس جاءوا بالطامات حتى يكون أول دينهم البدعة وآخر دينهم ترك الصلاة. وكذلك أيضا جاء عند ابن نصر المروزي وعند غيره عن ابن عمر بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا وجاء بسند جيد حسن وهو عند الدارمي في مقدمته أن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال أسرع الناس ردة عن الإسلام أهل الأهواء ويريد بهم أهل البدع عياذا بالله. وجاء عن حسان بن عطية عند الدارمي في مقدمته أنه قال ما ابتدع قوم بدعة إلا انتزع من دينهم ومن سنة نبيهم مثلها ولا يعود إليهم إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا قال العلماء قال ابن القيم رحمه الله تعالى البدعة تكون صغيرة ثم يجر صغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين. وقال بعض العلماء العصريين البدعة أول ما تكون كلمة ثم تكون نحلة. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما من مشرك إلا وهو يتنقص الله رب العالمين وما من مبتدع إلا وهو يتنقص محمدا عليه الصلاة والسلام. وذكر عن مالك رحمه الله أنه قال من ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال من استحسن في الإسلام فقد شرع أنتم أيها المسلمون في هذا الشهر ألا وهو شهر ربيع الأول تسمعون بدندنة الصوفية حول بدعها ومن أشهر بدعها في هذا الشهر بدعة المولد. بدعة المولد أنتم بحاجة يا معشر المسلمين إلى أن تعرفوا كيف جاءت هذه البدعة وماذا فعلت بالأمة وإلى أي مستوى رديء ومرد أوصلت الأمة إليه هذه البدعة. هذه البدعة بدعة دولية لا بدعة دليلية. هذه البدعة من الذي جاء بها؟ إنه أول ملك من ملوك العبيديين في مصر. والعلماء مجمعون على أن ملوك العبيديين زنادقة قامت دولة العبيديين في بلاد المغرب وفي بلاد مصر في القرن الرابع الهجري. فقام المعز الملقب بالمعز لدين الله وهو الهادم لدين الله قام ببدع منها البناء على القبور بناء القباب وتشييد المشاهد على القبور ومنها بدعة المولد. أتدرون لماذا ابتدع هذه البدعة؟ قال نريد ست موالد فابتدع ست موالد مولدا للرسول ومولدا لعلي رضي الله عن علي ومولدا للحسن والحسين ومولدا لفاطمة والسادس له ليس الغرض تعظيم الرسول وليس الغرض تكريم آل بيت النبوة. إنما الغرض أن يعبد هو وأن يعظم هو. لكن لو قال للناس اعملوا للمولد سيقولون ما في الإسلام مولد وهو حق أنه ما في الإسلام مولد. ولكن لما نسبوا ذلك إلى الرسول وإلى آل بيت النبوة الأخيار سهل على الناس الذين لم تثبت قدمهم على التمسك بمنهاج النبوة. فكان هذا هو أول ما ابتدعت فيه بدعة المولد. سمع أنها بدعة دولية فرضتها الديولة وفرضتها الزندقة على المسلمين. ثم لما أراح الله المصريين من دولة العبيديين انتهت هذه البدعة وانتهت بدع العبيديين بحمد الله رب العالمين. ولكن من أعادها؟ من أعاد هذه البدعة؟ ففي أول القرن السابع الهجري أعادها وأحياها الملك المظفر الإربلي، عادها وكان هذا الملك من جملة الملوك الذين فيهم خير وشر من ملوك المسلمين فمن هنا انتشرت هذه البدعة وتلقفتها الصوفية في المرحلة هذه، تلقفت الصوفية بدعة المولد، بدعة المولد النبوي. وما الذي جرى؟ وما الذي حصل؟ هذه البدعة حينما ابتدعت من قبل الملوك كانوا يستخدمونها لأمور محرمة من البذخ والإسراف والتبذير، وكذلك من أمور أخرى تعمل هذه البدعة، وحدثت بدع بجانبها وقضايا وأمور، ثم بعد ذلك توسعت دائرة هذه البدعة. بدل ما كانت كلمات تقال في الاجتماع والحضور، صارت هذه البدعة واسعة، لم يبقى مولد الرسول، وإنما صار مولدا يعمل تارة للسحرة والمنجمين، وتارة للزنادقة، وتارة لليهود، وتارة للنصارى. فقد ذكر العلماء أن هنالك ذرائع تعمل لها الموالد، وأن المقبورين فيها من اليهود ومن النصارى. قال صاحب كتاب الخطاب التوفيقية، يعني أن الله وفقهم إلى ذلك، قال صاحب كتاب الخطاب التوفيقية: الموالد التي تعمل في مصر في القاهرة وضواحيها في السنة بلغت إلى 80 مولدا، إلى 80 مولدا وزعت هذه الموالد على السنة وعلى الشهور وعلى الأيام وعلى الساعات. ذكر أنهم جعلوا في شوال 7 موالد، وفي شهر ذي القعدة جعلوا 5 موالد، وفي شهر ربيع أول جعلوا 11 أو 10 موالد، وفي شهر ربيع الثاني جعلوا فيه مولدا واحدا، وفي شهر جمادى الأولى جعلوا 11 مولدا، وفي جمادى الثانية جعلوا فيها 7 أو 5، وفي شهر رجب جعلوا فيها 10، وفي شهر شعبان جعلوا فيها 28 مولدا. أتدري كم نصيب رسولك من هذه البدعة؟ أتدري كم نصيب رسولك من هذه البدعة؟ مولد واحد في ربيع الأول في اليوم 12 من ربيع الأول، وبقية الموالد لأناس بعضهم عرف بالسحر. وعلى سبيل المثال أحمد البدوي الذي يعبد في مصر أعظم من عبادة الله، أعظم من العبودية لله، هذا نصيبه من الموالد في كل سنة 3، ويجتمع في مولده السنوي أكثر من 3 ملايين، كما ذكر ذلك صاحب كتاب الألوهية في العقائد الشعبية. نعم يا عباد الله، انظروا ماذا صارت بدعة المولد، وتسمى بدعة الحضرة، صارت مجمعا للناس عند الضرائح ليفعلوا الشركيات وليتعاطوا الأمور التي حررهم الإسلام منها، عبادة الركاب والعظام، وكذلك يقومون بالشركيات من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة واستنجاد وتمسح بأسرة الموتى، حتى إن وزير الأوقاف المصري في عهد الغزالي كان يقول للناس وهم راجعون من عند قبر احمد البدوي: سيروا واحمد معكم، سيروا واحمد معكم. رأيتم الموالد اين وصلت؟ ويجتمع عند هذا الضريح الرجال والنساء، الشباب والشابات، المغنون، السكارى، الفسقة، الفجرة، حتى قيل للسدنة الذين يقومون على ضريح البدوي وقبته، قيل لهم: كيف تسمحون بوجود هؤلاء الفسقة الذين يأتون يسكرون ويسنون ويمرقون؟ قال: إن أحمد سيشفع لهم يوم القيامة. يعني بأحمد البدوي أنه سيشفع لهم يوم القيامة. وهكذا كل صارت الموالد مليئة، صارت بلاد المسلمين مليئة بالموالد في الليل وفي النهار وفي كل مكان، إلا من رحم الله ومن ثبت الله على منهاج النبوة. فلم تكن اليمن بعافية من هذا الانحراف العظيم والشرك الخطير والخرافة التي يجب أن يترفع عنها كل مسلم. نعم يا عباد الله، حسب صار الأمر واتسع الخرق على الراقع، وبدايتها مولد. نقرأ سيرة الرسول أو نسمع شيئا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الرسول سمعتم فريضة، واتباعه فريضة، وذكره الذكر الحسن فريضة، وتعظيمه فريضة، وتوقيره كذلك. لكن نقرأ إلى الله من البدع والخرافة، ونقرأ إلى الله ممن يروج ذلك على المسلمين ويفسد على المسلمين عقائدهم ودينهم عياذا بالله. فلقد صارت الأمة المسلمة في العصور والقرون المتأخرة أمة لا تعرف إلا الموالد، أمة لا تعرف إلا هز الرؤوس، أمة لا تعرف إلا الزوايا التي منها منابع البدع والشركيات. ضيعت الأمة من ضيعها دعاة البدع والضلال، حتى أسلموها لأعداء الله وأرضوها لكل ذل وهوان ولكل خزي وعار. نعم يا عباد الله، فبدعة المولد ليست مجرد اجتماع، وليست مجرد ذكر لشيء من سنة الرسول وسيرته، مع أنه لو حصل هذا فهو بدعة، لأن العلماء نقلوا الإجماع على أن المولد لم يحصل في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله صحابته ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ولم يفعله الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، ولم يفعله أئمة الإسلام. إنما عرف عند دعاة الضلال والذين ينشرون الشرك والخرافة في بلاد المسلمين. أيها المسلمون، هذه البدعة الخطيرة، اليمن من جملة البلدان التي عمتها هذه البدعة في بعض أرجاء اليمن، خصوصا في اليمن الأسفل لتواجد الصوفية في هذه المحافظات وفي هذه الأنوية. فصارت البدعة هذه تعمل، وقد وفق الله بعض المسلمين إلى الابتعاد عنها واجتنابها، ولكن الصوفية متحركة في اليمن وفي غيره من أجل بقائها على ما هي عليه. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أيها المسلمون، كثرت الموالد ففي اليمن مولد ابن علوان. وما أدراك ما مولد ابن علوان؟ لقد كان الناس يعملون الموالد والحضرات وتسمع منهم الشركيات وتسمع منهم أمورا خطيرة خطيرة. بعض المسلمين يكفر من يقولها ومن يعتقدها. كنا نسمع يا ابن علوان يا صفي من قصد بابكم نجين. أين الله؟ لما لا يسأل الله؟ ولما لا يتضرع بين يدي الله؟ لما صار الناس بلغ بالناس الأمر إلى أن يسير ذكر الضرائح وأصحاب الضرائح على ألسنتهم أكثر من ذكر الاستغفار؟ وإذا جرى لأحدهم شيء كأن ضرب رجله أو سقط ولده أو كذا، قال يا ابن علوان، وقال يا جيلاني لا تنساني، وقال يا عبد القادر بادر بادر، إلى غير ذلك من الشركيات التي كانت قد عمت وطمت اليمن. ومن هنا أيها الناس لتسمعوا إلى عواقب أخرى، عواقب خطيرة مدمرة للمسلمين بسبب هذا الاتجاه الصوفي البدعي الخرافي الشركي. ما الذي حصل؟ قام أعداؤنا يخططون لغزو المسلمين واستعمار المسلمين والقضاء على المسلمين دينا ودنيا. فما الذي حصل؟ لما قدم التتار في القرن السادس الهجري أو السابع، لما قدم واجتاح الخلافة الإسلامية، ما كان موقف الصوفية؟ هل اشتغلت بالدفاع عن الإسلام؟ هل واجهوا؟ هل بينوا وكشفوا التلبيسات والجرائم عند التتار؟ لا، لقد قال غير واحد من المؤلفين لم يحصل أن الصوفية ألفت كتابا واحد في الدفاع عن الإسلام من قبل أولئك الطواغيت المجرمين التتار، بل ذكر غير واحد من المؤلفين أن بعض علماء الصوفية ناصر التتار. وأما في العصور المتأخرة فقد حصل ما لم يقل بالحسنان، فقد ذكر غير واحد من المؤلفين، ذكر صاحب كتاب الانحرافات العقدية والعلمية في القرن الثالث والرابع عشر، وذكر صاحب كتاب خزي الولي الشيطاني، وكتاب تاريخ المغرب في القرن العشرين، وكتاب تاريخ العرب الحديث، وهكذا أيضا ذكر صاحب كتاب التفوق بين الحق والباطل، وصاحب كتاب جهازة التفوق، وغيرهم من المؤلفين في عصرنا ذكروا ماذا كان مواقف الصوفية حين تقدمت الدول الأوروبية على بلاد المسلمين. فذكروا أن الصوفية في الجزائر وفي تونس وفي بلاد المغرب لما تقدمت فرنسا دمرها الله، أعني فرنسا لما تقدمت على هذه البلدان وعلى هذه الشعوب الإسلامية، كان موقف الصوفية أنها دعت المسلمين إلى أن يقبل المسلمون على الموالد وعلى الزوايا وعلى الضرائح، وأن يستنجدوا بالأموال من أجل أن يدفع عنهم زخمة العدو وهجمات العدو وشراسة العدو أصحاب الضرائح. هكذا عملت الصوفية بالمسلمين. فما الذي جرى؟ جاءت فرنسا دمرها الله واجتاحت الجزائر وتونس وبلاد المغرب وغير ذلك من الوطن العربي، والصوفية لم تحرك ساكنا، بل ذكر بعض المؤلفين من هؤلاء أن فرنسا لما اجتاحت الجزائر توجه بعض قادتها إلى الزوايا، زوايا الصوفية التيجانية، في الجزائر ووصلوا إلى هنا، واستقبلهم دعاة الصوفية وهكذا صارت القضية. ترك للأعداء أن يبيدوا خبراء الأمة، وترك للمسلمين أن يكونوا ضحية لأعداء الله رب العالمين. بل قال أحد قادة فرنسا، قال لقد استطاع حكامنا وجنودنا في أفريقيا أن يجندوا وأن ينشطوا الطرق الإسلامية، يعنون بالطرق الإسلامية الطرق الصوفية، طرق الموالد والبدع. فلقد ذكر بعضهم أن الطرق الصوفية بلغت 290 طريقة، 290 طريقة من طرق الصوفية. هكذا اشتغلت الصوفية بالبدع وتنازت عدوها، تسمع بالعدو يزحف على البلاد ولا يقوم من نصح للمسلمين وبالدعوة للمسلمين إلى أن يدافعوا ويواجهوا أعداءهم ويحافظوا على دينهم. فجاء الأعداء وتمكنوا في البلاد من عقائد المسلمين ومن نشر التنصير عياذا بالله. وهكذا ذكر من ذكر من العلماء الذين ذكرتوا قبل قليل كتبهم أن بريطانيا لما استعمرت مصر حصل أنها كانت تشجع الصوفية، وأنها كانت تعطي لها أموالا في مصر، تعطي لها أموالا. بل قال بعض المؤلفين إن بريطانيا إلى الآن تعطي الصوفية مساعدات، نعم يا عباد الله. ولما جاءت فرنسا واستعمرت مصر في الوقت القريب الماضي، ما الذي حصل؟ قام قائد فرنسا نابليون قام ودعا شيخ الطريقة البكرية في مصر إلى أن يهتم بالموالد، وكان هو يحضر المولد. وهكذا كل الشام دخل اليهود ودخل النصارى الشام. فهل قامت الصوفية بما أوجب الله عليها من الدفاع عن المسلمين وعن دين الله قبل كل شيء؟ لا، يصير مع النصارى ومع اليهود كالأصحاب. نعم يا عباد الله، أمور مبكية محزنة. وعندنا في اليمن لما قامت الدولة الاشتراكية الشيوعية في المحافظات الجنوبية، قام الاشتراكيون يريدون أن يقضوا على الصوفية في المحافظات الجنوبية، فجاءتهم التوجيهات من الاتحاد السوفيتي قائلة لهم دعكم من الصوفية، هؤلاء لا يشكلون خطرا، هؤلاء اجعلوهم معكم يعينونكم. فصارت الصوفية تفتي للحزب الاشتراكي وصاروا معهم كالشيء الواحد. نعم يا عباد الله، ينبغي أن تعلموا من أين جاء الأمة البلاء، ومن أين شحذت الأمة على وجهها وضيع دينها من قبل من يتظاهر بشأن من الدين وهو عدو لذلك للخير الذي لم يهتدي ولم يقبله من دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، والصوفية مع الرافضة جنبا إلى جنب على مر التاريخ تتعاون أيضا معهم على ما يريد أولئك وعلى ما يريد هؤلاء. فالصوفية إما أن تتعاون مع أعداء الله من ملاحدة ومن يهود ومن نصارى ومن غيرهم ظاهرا، أو تتعاون بطريق خفي. وقل من ينجيه الله وقل من يبتعد عن هذه الطرق. فلهذا أيها المسلمون، الصوفية في بلادنا تاريخها أسود. لم تخدم الإسلام بشيء. هل علموا دين الله؟ هل نصحوا عباد الله؟ هل أمروا بالمعروف؟ هل نهوا عن المنكر؟ أم أنهم ملأوا الدنيا شركيات وخرافات وبدع وضلالات؟ بل وزادوا دعوة العصاة والفسق والفجرة إلى أن يستمروا على ما هم عليه وأولياؤهم ك كما يدعون وأقطابهم كما يدعون سيشفعون لكل من يعمل الموالد ويعمل الحضارات ولكل من يقتل الطرق الصوفية. فأدعو المسلمين إلى أن يتحرروا من ابتداع الصوفية ومن قبول بدعها وأن يرفضوا كل ما يخالف شرع الله. هنالك من الدول قديما وحديثا من تأثرت بالصوفية وقامت برعاية الصوفية وتمكين الصوفية من العباد من عقائد الناس، تعطيها الأموال، تفتح لها المجالات. وهذا ليس إلا زيادة في إفساد البلاد والعباد، في إفساد البلاد والعباد. يقول المسؤولون الذين يقبلون على الصوفية يقولون هؤلاء دراويش، هم دراويش صح، لكن يقولون هؤلاء ما ينوبوننا على الملك، ما ينوبوننا على الملك. نعم، لا تجوز المناوئة على الملك ما دام الحاكم مسلما، ولكن أيضا لا يجوز أن نقرب من عرف بأنواع الضلال. بل الصوفية تتعاطى الأسحار كثيرا وكثيرا، فما أكثر السحر الذي ينتشر في أوساط المسلمين، منبعه من هو صوفي أو رافضي أو غير ذلك. نعم يا عباد الله، فالمطلوب من المسؤولين وحكام المسلمين أنهم لا يرفضون هذه الطرق، بل يرفضون دين الله وشرع الله حتى يحفظهم الله ويحفظ دولهم. ها هي الدولة العثمانية التي حافظت على الصوفية ونشرتها بمالها وبكل ما تملك. ما الذي جرى لما جاء الزحف العلماني على تركيا؟ الصوفية لم تقم بشيء، سلمت. نعم يا عباد الله، فالمسؤولون هم على خطر حينما يتركون المجال لمن يفسد دين الناس ولمن يفسد عليهم ما هم عليه، يفسد عليهم سياستهم ويحلل لهم ويجوز لهم ما حرم الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكم الناحة، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم. اللهم عليك بأمريكم الناحة، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم انصر عبادك وأولياءك ودينك يا رب العالمين. اللهم احفظنا الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.